الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ابن الشيخ رحمه الله كتاب الصلاة هل كان وحا وكتل ماما يا صلاة دي يا أحكام تيدي مكي طهارة دي وصورة مي أي صلاة دي نوفي جسي طهارة ومفتاح صلاة دي. مفتاح الصلاة الطهور، صلاة مفتاح هيدو وطهارة دي ويا، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. marka furihi u soo sheegay qoyn salaadii lagu dagaala kitabu salaad salaada iyo kitabu yahay as-salaa lugatan waxa la yiraahdaa ad-du'a salaadu wa du'a salaadu luqaha wa du'awi سميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتمالها عليه صلاة دي وحا صلاة الله مقعاوي صلاة دي شرعية هذ لتكيني وحا صلاة الله مقعاوي كوبسة شضاء أي كوبستي الدعاء دي صلاة دي الدعاء وانا حقيقة شرعية يعني اللقاء دي والقصة هري وحنا الله صور ري إلى حقيقة شرعية حقيقة شرعية وصلاة تكننا وحا يكوبستي دعاء يكوبستي أول كذا يا آخر كذا أنت دعاء يكوبستي كل اشتمالها عليه دعاء يكوبستي أوجد بعد صلاة الله مقعاوي ومنه قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم كذا يعني لو كانوا وصل عليه الدعاء الدعاء وصلي عليهم وعقولهم إذا رسولك عليه الصلاة والسلام هذا الكيسي إذا مسلم مركع كسوغا مركع متكين لغو يرى ولماذا أما عنطل لغو يرى هاتشيب هذا مركع وفرين يحينا مركع حويان هذا نصف منين عنطل هاعونا وإن كان صائما فليصلي هذا سومين يحينا ذاتك هاو الدعي عنطل لغو يرى فليصلي مكا الصلاة والدعاء ما هو النووي رحمه الله وفعله هذا هو الصحيح سيد الصحيح وعين كاسي وبه قال الجمهور من أهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق علماء محققين من أهل اللغة بديدوا ذو سيد أصبيت المامين واي شيئين اشتقاق ذي معانيك لنوال شيئين أقوال فربضاً بالغو شيئين بديدوا ذنا ما ها قول صحيح بل وقول فاسدوي وكان صلاة وطاس لقاها شرعها وحل لهذا أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وأقوال هي أفعال قارعة أقوال وأفعال مخصوصة أهل العلم قال كم إذا وحي كعبرين أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وأفعاش أي مركة أقواشا مخصوصة كما يقيدين قارموا يكون قيدين وقول قارعة أو خاصة وصلاة الدحيدة وحلقوا دواقيا وأقوال قاروية قرآن كي ولا قريه ركوع المركز وحويان إلهي سبحانه وتعالى لقوينين سجود لقود عيسان أمان إلهي الأمان إيكوصة الصلاة أقواش أفعاشنا وحويان جربور كي صلاة الجوري مر الاستاغي مر الفريسني مر الركوعي وافعال مفتتحة بالتكبير مركا افعاشا سنوى قاروي اقواشا سنوى خاص مفتتحة بالتكبير وحالغو فرفرتا صلاة التكبير الله اكبر مركا تلاهديد اي تكبير تحرام كالتي مهديد صلاة دي ويحرمتي مفتتحة بالتكبير وحالغو ختم صلاة مختتمة بالتسليم سلام النقصي تسليمتي بقى لغو ختماء ومختتمة بالتسليم صلاة مرتوى شرعية هان وحلقية وقف مكا إن لو يديو ليلة مركا ليلة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وحد كور أنت ننك أخرس كأس لديسي ننك أن هدلين بل وحد نوى قوون كسبحيني إن وحد أقوال وأفعال بليني مركا ننك أن قول بكل دواق كريني وحبان أقريه كريني الدواق كحرين يحي يهضل الكبو كحرين يحي بس لا دوا تكني إنه مكلف يعني أنت عقلك الصحيح وصحيح هاي وأنا عقلك مش والكتين مركا يسوي قول كنا الله ما يمن كريه سيدي بين نقول إسا صلاة يا هل كنا أقوال وأفعال بليلة واحد أحد العلماء رحمة الله عليهم يسوي كلام كأبا وسوق الجريا لأن أقواشا قولك ومقدر قولك سوى مقدر ما دام نقول دواق كريني دواق الله يمن كريني وقدرتها يوم وقدر ياون يعني هوس نفتي سواسه بوكو أغريا شيء مقدر هنا هو كل موجود وشيء جري أو كلوي مركا سنو وسوق الجلية مركا لذا أقوال وأفعال مخصوصة وحكوب حضي في أقوال وأفعال اللهين صلاة دي مثلا سجود تلاوي هو كلا أما سجود شكري هو كلا يجي الصلاة الله ما يبليني سيدة درادت بأهل العلم بسو خلاف انطهارا ميالا شرقية سجود سجود تلاوها يسجد الشكر يا ميالا شرطية طهارة مسلا ما شرطية قاروح وشرطين طهارة دي قارن وحي ومش شرطين طهارة دي مكا هلك وكسارين أهل علم يقال كمدي صلاة وحويان أكد فروض الإسلام يا با إسلام كواتبي هو وأذقوي بعد الشهادتين وأنا أحد أركان الإسلام أركان الإسلام كاميد كمدي ويان بني الإسلام على خمس من رسول الله عليه الصلاة والسلام إسلام كوحى لقول الشام وكما في الشهادة للشيغي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وحكو حكتي وإقام الصلاة صلاة دقوقتان كيدي مركا شهادتين كمركا لقي مادو ركني وكواد مركا لقي مادو توحيد كا وركني قلبات أركانت إسلام وأنا آكد فروض الإسلام فروض الإسلام كا هو أذقوي بعد الشهادتين وها أي كسوغان تنفر النمذيب كتاب القرآن سنة النبي إيو إجماع مسلمين كتاب القرآن إلهي سبحانه وتعالى ناليوف ربضان بك ورمي قرآن كدحيز حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين حافظوا على الصلوات صلاةها إلالية صلاة الوسطى صلاة دحنا سيجارة ولا ليا صلاة دحتي تهينو إنه مدن إن شاء الله تعالى إن صلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون أغيا واستعينوا بالصبر والصلاة أيضا فرب ذنب مركا قرآن كتمد وحويا صلاة ولا يسفري واستعينوا بالصبر والصلاة صلاة دي صبرك كالميس دو إلهي سبحانه وتعالى كوا فخلف من بعد من وقم لدلعين يويا وصلاة دي كتغي وصلاة دي ضيعي سنة هنا دو متواتر وحكم إذا حديث كمي كان يغرين بني الإسلام على خمس وأركان الإسلام كنا كمي تحي وحل فر لي علي صلاة دا هبينك رسولك لديلمي عليه الصلاة والسلام هبينك رسولك لديلمي سمواتك وتغي أيال الصفر ليالي نبي عليه الصلاة والسلام فرضت على النبي الصلوات ليلة أسري به 50 كنتم صلوات ضلوا صفر إلى هبين كلا دلمي دوتنا وارا نشقامي أولا يري إلا لغي يري شم ثم جعلت 5 شم بالغة دي سينا حديثي مركا قصار عن كتاب كان كور ري حديثي مركا على الإسراء والمعراج كور رمي مركزته كنتم بالغو فرر يالي دبتنا واصلنا غضي النبي موسى يصمر النبي موسى عليه السلام يحلو قوم كي يجيب المركزي تجربي والمركزي عركي قام كي يحايين رب يقرن قو ايجا خفيف كده كل بطن بالغ الرئي مركز عمره يقول دمسل شنبه نغط شنبه لغدي ثم نودي دتنا الرسول قال الله عليه الصلاة والسلام يا محمد إنه لا يبدل القول لدي وإن بهذا الخمس خمسين يعني شن تاسبي يا لغفر يا لي دتنا واحد اللي شن تاسي حق أجرك وكنتم صلاة دي ولبا وحيلها ده طبعا صلاة بيودي كنت حق أجرك شن تي صلاة يا لغفر يا لي وحيودي كنت كنتم كي صلاة إمرك هر لغفر يا لي أيوه دكان حاجة أجري كان حديث كسنة كيسوس صحيح ما حب ما رسوس عري إن مركان صلاة الشرفت إذا يكوت سنها صدا أكله وحياها كلام رسولك عليه الصلاة والسلام أو شوقة أيها الفر يعني يعني لوك شوقة أن دل مثال صان كي أكله زكاة أكله لكن صلاة دي وحلقوس الفر يالي ولقوس واجبي وحويان فوق سبع سماوات سماوات سو ككر نقضي سماوات تضبات شوغا يا لغو سوفر الياري مركيو هاري صلاة الفر الياري وحال الفر يضل الله رقع وضع فرضت رقعتين رقعتين فرضت أول رقعتين رقعتين الله رقع وضع مركيو هو الرسياحي مغرب كمو يعني يا صلاة الصبح صلاة الفر يضل كل الله صنبه عفوا لما لو ورقة عوض بهاد صلاة دمانتو إلا صلاة المغرب مويان ومغرب كوصدحا انت كروحا هان لما لو دبيتنا والزيادة في الحضر إلا الصبح صلاة والزيادة أو أفر بالغرقاي صلاة دي صبح مويان صبح اللبا لقد دعي سقف صلاة دي كروالي كرري لما لو لقد دعي مغرب كمويان مغرب كمركة ورنا صدح بوها وصلاة دها شنط صلاة دي مغرب ما هي أفرتك اللو اللو هاي ظهرك اللبوها عصرك اللبوها عشوهن اللبوها صبح اللبوها مغرب كيسقو صدح بوها صلاة دي الصبح أمبا مركي لزيادين اللقاء الرابع ظهرك اللبوة لقود درافر بالاقا ديك عصرك اللبوة لقود درافر بالاقا ديك عشين اللبوة لقود درافر بالاقا ديك صبحين السيدي بلو داي صفر كينا warka qofku musaafirka yahayna si markii hore ay ahayd baa lagu daayay walaba labadii ah laba labadii lagu furayay baa lagu daayay say aaysha radiyallahu anha qad furidati salatu raq'atayn raq'atayn bi makkah ma ka markii la joogay salaada laba laba raq'ad baa la farayay markaa rasuulka kaleeyhi salatu wasallam madina uu soo galay zaada ma'a kulli raq'atayn raq'atayn illa al maghrib labadii raq'ad walba laba raq'ad baa lagu daray salaada maghrib mooyane salaada maghrib mooyane waxa weeyaan كويت الله والله بالله قدرة فإنها وتر النهار إذا ما رنتي بالله قوة جبيا ووتر ما رنتي مرت وتر جيدي ويا وصلاة الفجر هي صلاة أروين جارب الله داي لطول قراءتها وإذا قراءة بالله دارينيا صلاة الصبح نقراءة بالله دارينيا سد رادد بعيدا وقت الآن لو قدرين رسولك عليه الصلاة والسلام مركو السفر السفر وقرا صلاة واحد وتكن شرسيدي تيها راوكله يعني مركو ما كتشو بي لو والله ودرك عود وتكن شر أو كلهم بتكني يعني صلاة مسافر كه ولا قصرين أيام وقصري ويا الله بدر الله يعني الله بدر رجع مركب جورس الله فر يعني أم بلش كنا يا أن قفكم مركب حاضر يا هاي وكردين يا أفر بين قنيسا صلاة مسافر كنا ويا نوي من دون تاني إن شاء الله تعالى صلاة حكم كده واجب وحين واجب كنت قف قصة أو مسلم أه أو عاقل أه أو بالغ مسلم كافر كيف أكون بحي قالوا هدو شهادة وايو أو إسلام وايو أو تكره صلاة الأقبال ماي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إما قالوا هدو الأقبال ماي يعني هدو صلاة تكره سوقال صلاة الأقبال ماي لكن دواب مخاطب أول الله الله إما كوحو يعني صلاة واجب كتهاي يعني صلاة وكو واجب لكن صلاة الأقبال ماي الله وإسلامه الله وسلامه صلاة دي سي الأقبال ماي سيد راد دي مرحي نمك قال دي هاي نارت هاي قلان اللي قلنا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين إن صلاة تكون شرين بشيغيا مركا مخاطبين ويانا ولا قولا هضلي صلاة دي تكيان ولا قد دون إياه لكن لا أقبال مايو صلاة دي لقى أقبال مايو دي عبادوين كي كلا لقى أقبال مايو إلا إسلامان وشهد إليه مادان وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله marka waa inuu muslim yahay qofkii aaqilka ahaa waa inuu yaani qofka salaadii ku waajibtay waa inuu aaqil yahay waxa ku baxay kii majnuunka ahaa kii waa rufi alqalam an thalatha rasuulku xidhi calayhi salaatu wasalaam qalinka waxa laga rufciyay saddex marka waxaa ka mid ahaa wacan almajnuun xataa yafiiq kii waalnaa ilaa intuu miyirsanayo oo caqligu uusoo noqonayo waxa weeyaan isna salaadii waajib kuma aha oo mukallaf maaha yacni takliifkii ma saarnaa marka yacni qofka waalan oo kale aduu ahlucilmigu way kasii hadlaan khulaasaduna waxa weeyaan qofku intu doonaba caqligiisu ha maqnaadabe yani in badan iyo in yar hadduu saacado waasho deetana uu soo noqdo saacadaha waalna salaadii soo gaadhay qalayn maayo yani waxba laga dooni maayo kadalika ninka gaalkaana hadduu islaamo salaadihii marka waxa weeyaan in waqtigii gaalka ahaa dee qalayn maayo laga dooni maayo inuu qalayo caaqilka marka wakaas waxaa kale soo gadageliya qofkii miyir doorsamay ama suuxay ee salaadiisa ku idaaratay isaguna qalayn maayo tafaasiil baa ku jirta fuqahada ay kaga waramaan laakiin isaguna waxa uu soo gudagelayaa unkaasi caaqilkaasi labadaasba markaa soo gudagelaya yacni kii majnuunkaana waa ku baxay sidoo kalena waxa ku baxay kii muxuu ahaa muqma calayhiga yani qofkii miyir doorsamay waa inuu markaa muslim yahay caaqilna uu yahay baaliq waa inuu yahay baaliq waa inuu qaan gaadhay ahlu cilmiga qaar kamid waxay ka cabireen tamyiiz laakiin qofka hadduu sinigii tamyiizga u gaadho oo wax u kala soco oo toddoba jir oo kale ah dee salaadi waajib ku noqon mayso salaadu waxay ku waajibisay qofku inuu qaan gaadho qaangaadhka ku waajibtaa kuma waajibto qofku inuu wax kala soco yacni ilmaha yar inuu markaas gaadho waqtigii wuxuu kala soocayay ku waajibi mayso markuu qaan gaadhay salaadii waajib ay ku noqonaysaa marka buluuq in laga cabiro ayaa ka fiican in laga cabiro tamyiiska qofku markuu siniga tamyiiska u gaadho waa laga doonayaa salaadii marka waxa weeyaan inuu tukado oo rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam caruurtu markay toddoba jir gaadhaan salaada fara toddoba ku fara toban markii gaadhaanna ku garaaca haddii ka tagaan salaadii si lagu tarbiyadeeyo marka yacni siniga tamyiisku waa kaa weeyaan laakiin buluuqa shardiya yacni inuu qaan gaadho ayaa la doonaya marka waa inuu caaqil waa inuu muslim yahay waa inuu caaqil yahay waa inuu baaliq yahay waxaa lagu darayaa ruuxii dumarka ahayd waa inay daahir tahay xaydkii iyo nifaaskii waa inay daahir ka tahay oo gabadha xayada iyo gabadha nifaaska leh iyagu salaadii tukan maayaan oo salaadii waajib kuma aha taasna marka waa la sheegay ninka salaada ka tegay ee tukan waayey culimmadu waxa waa gaab yacni waa kaafir laba midkood buu noqonaya inuu ninkaasi diidan yahay waajibnimadii salaadaba waajibnimada salaadaba waa ka soo horjeedaa wuxuu leeyay salaada aniga waajib bay iguma aha ama salaada waa liiga rafciyay salaadii waa inkirsan yahay bu waajibnimadeedii marka ninkaasi inuu gaal yahay ahlu cilmigu way isku raacsan yihin iskuma khilaafsan hadduu inkiroba salaada waajibnimadeedii salaada waajibnimadeeda hadduu inkiro oo uu diido oo uu jaxdiyo inuu kaafir yahay laisuma khilaafsana wa la isku raacsan yihin laakiin waxaa la isku yar khilaafay ninkii marka waxa weeyaan salaadii marna tukanaya marna ka tegaya waqtiyada qaar buu tukanayaa waqtiyada qaarna waa iskaga tegaya maba tukanayaba caajis buu ga tegay salaadii takaasul inay salaadii waajib tahay waa qirsan yahay mana diidana haddaa la weydiiyana wuxuu leeyay shaytaan iyo waxaasay duubsada waan tukan doonaa buu leeyay ama markii ilaahay soo hadeeyo baan tukan doonaa dadka qaar ka mid a markaa yidhaahdaan ka noocaasoo kale ah ahlu cilmigu waa isku khilaafeen ma muslim baa mise waa kaafir arrinkiisu inuu khatar yahay waxaad ku garanaysaaba waxaa laisku haystaa islaamnimadiisii qof islaamnimadiisii laisku haystaa de arrinkiisa halis buu ku jiraaba wey arrinkiisa yacni waa khatar wey ahlu cilmigu in badan oo ka midihii waxa ay ku tageen inuu marka waxa weeyaan qofkaasi faasiq yahay yacni qolada jumhuur alculamaa waxay dhahen islaamkii laga saari maayo waxaanu odhanaynaa waa qof muslim laakiin waa qof muslim oo faasiqa salaadii wax la farayaa marka waxa weeyaan inuu tukado tukan waa la odhanaya haddii uu tukan waayo waxa weeyaan waa la dilaya hadduu tukan waayo waa la dilaya maxaa u daliila in ninkii tukan waayo salaadii in la dilayo yaa sheegaya tafadal fa in taabuu wa aqaamu salaata wa aatau zakaata fakhalluu sabiilahum iyo umirta inuu qaatil naas hatta yashhadu an la ilaha illallah ila shahaada qaran oo salaadina markay ogaan halka wax laga dalbanayo inuu toobad kano salaad uu tukado haduu tukan waa la dilayaa murtad baana loo dilayaa isagoo ridooba yacni sidoo kale ahlu cilmiga qolo kale waxay dhahdaan waa gaalkaas muslimba maaha waxaan u dilnaa rasuulka qowlkiisa sala allahu calayhi wasalam bayna alrajuli wa bayna alkufri tarku salaa ninka iyo gaalnimada waxaa u dhexeeya salaadu laga tago faidaa tarakahaa faqad ashraka yacni markuu salaadii uu ka tago hadduu salaadii uu ka tago qofkaasi waa gaaloobay yani shirki buu ku dhacay faidaa tarakahaa faqad kafara sanadka xadiidku waa saxiixi weeye sidoo kale rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakahaa faqad kafar cahdiga aniga nimanka gaalada noo dhexeeya waxa weeye waa salaada qofka salaadii ka tagaana qofkaasi waa gaaloobay sidoo kale saxaabadu ridwaan allahi calayhim sida cabdillahi bnu shaqiquleyi tirmidina uu soo saaray bisanadin saxiix waxa asxaabta nebigu waxay ahaayeen laa yarawna shay-an min alacmaali tarkuhu kufrun gayra salaa shay laga tago camal laga tago oo haddii laga tago marka waxa qofku gaalnimo uu ku dhacayo may arki jirin aan ahayn salaada salaada haddii uu ka tago qofkaasi inuu gaal yahay bay u arki jireen saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yani salaada ka tegitaankeedu halistaasi ku jirta haddii ladaa faraha badanlayna waa ay tilmaamaysaa sidaa daraaddeed baa qofku marka waxa weeyaan maalinta qiyaamaha waxaa lasoo xashirinayaa maca kibaar mushrikiin mushrikiintii waaweyneed baa lasoo xaadirinaya nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam man xaafada calayha kaanat lahu nuuran wa burhaan wa najaatan yowma alqiyaam qofka salaadii xifdiya ee ilaaliya waxay u tahay nuur iyo burhaan xujo iyo badbaado maalinta qiyaamaha qofka ilaalin waaye salaadiina uma noqoto lam yakun lahu nuurun walaa burhaan nuur iyo burhaan iyo xujo iyo badbaado toona uma noqoto wa kaana yowma alqiyaamati maca qaaruun wa fircaun wa haamaan wa ubay ibn khalaf maalinta qiyaamahana waxaa lala soo xaadirinayaa nimanka mushrikiinta ahaye gaaladii madaxweyntoodii waxaa maalinta qiyaamaha lala soo xashirinayaa umacooda uu yahay ninkii qaaruun la odhan jiray iyo fircaun iyo haamaan iyo ubay ibn khalaf yani marka waxay ku tusanaysaa salaada oo la ilaalin waayo yacni dhibaatada ay leedahay waa waxa ilaahay nagu addoonsaday subxaanahu wa tacaala so waxaa loo baahan yahay salaada ilaalinteedii ilaahayna waa ina faray xaafiduu cala asalawaat asalaat alwusta dadkii salaadii ka tegayna waa la dhaleeciyey fakhalafa min bacdihim khalfun adaacu asalaa watabacu shahawaat waxyaabaa nafta jeceshay bay raaceen fasawfa yalqawna hayan yani hay waxaa waa waadin fii jahannam jahannamayna gelayaan ba aayadda qur-aanka lagu sheegay marka yani salaada arrinkeeda waa taasi aada iyo aada bay marka ahamiyadna u leedahay islaamkuna ahamiyad uu u siiyey loona baahan yahay marka in la ilaaliyo qofkii ka tagana waxa weeyaan arrinkii saas buu noqonaya salaadaha inalagu farlayana waa shan un baabulmawaaqiit wuxuu sheekhu yihi baabulmawaaqiit wuxuu baab u yahay mawaaqiidii almawaaqiit waa jamcu miiqaati miiqaadka yuu jamcu yahay miiqaat waxaana waa alzamanu almaxduudu liadaa'i asalaati fiihi waa zamanka loo xadiday ee loo sameeyey salaadii in la guto salaadii in lagu dhex guto wakti baa loo sameeyey salaadii la gudanayo wa huwa azamanu almaxduudu liadaa'i asalaati fiihi waa zamanka salaada loo xadiday in la guto layidhi waktigaas salaada tukada intaa ka dhexaysa ama waktigaa la tukado kaasaa miiqaat la yidhaahdaa waxaa kale uu noqon karaa miiqaadku miiqaat kaas waa zamankii xagga makaankana waa noqon karaa miiqaat yacni makaanka oo waxa uu ku noqonayaa xajkii oo kale dee miiqaadka makaaniga ah meelihii laga xidhanayay buu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalam sida inoogu iman doonta xajka ree ahlul yaman iyo lamlam reer madiina dalxuleyfa taasa markaa miiqaat makaaniga lakin imikan waa miiqaat waa zamano alzamanu almaxduudu liadaa'i asalaati fiihi waa kaa weeyaan marka salaad kasta waqtigay soo gelaysay iyo salaad kasta waqtigay baxaysay ayaa markaa halkan laga sheegay waxa hadithan soo socota ay tilmaamaysaa waqtigu salaada waqtigeeda in la tukado oo la gutaa waa shardi kamid ah shuruudda salaada qahaaradii ugu horreysay qahaaradu waa shardi shuruudda salaada kamid ah laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdada xataa yatawada weysadiina shardigeeda ku soo marno وإن كنتم جنبا فطهروا يعني طهارض وشرط هذه طهارض إلى الليم وايو صلاة دي ما صحيص كذلك وقت صلاة هدون السوق قلين وقفك وتكوية صلاة دي وأن وقت السوق قلين كهر إذن صلاة دي أصيح ميس إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بكا وقت وحكم دي هاي دخول الوقت وقت السوق قلتان كيسو حكم دي هاي شروط الصلاة أي لذاي، شروط أي صلاة أي لذا بكمية. أوقات الصلاة وشن، وشتي صلاة طور وقت ولي هاي جاروة عصر كنا ساسا كلا مغرب كي عشيه وحوين صبحي. صلاة كستوى أي لذا وقت أجارة، وقت يسوق شن أي لذا وقت يبحرنا أي لذا، وقت جاي يسوق جلي سي وقت جاي بحر سي أنت كذا حيسا قف كدود تكل صلاة وقت كذا وقت كذي. إنك سكلا فل بدن تهاي. يعني وقت يوهر يا فل بدن. marka sidaa la yiraahdo salaad kasta waxa leedahay waqti gaar ah leedahay awqaad waxa noqonaysa shan bay noqonayaan waxa kale ay noqon kartaa awqaadii salaad waxa ku soo urureysa saddex waqti oo kaliyana waxa ku soo urureysa waa goorma waa qofkii cudurdaar lahaa ee salaadii jimciinay sida qofkii marka waxa musaafirka ahaa oo kale ka musaafirki duurka casirka waa jimciinay meel isku keenin doona magribki ciishina waa jimciin doona meel isku keenin doona subaxina gaar buu tukan doona saddex waqti marka noqoto دور يعصر مركل اللي ويتو كذي يمغرب يعيشا مركل اللي ويتو كذي هالكاس والله يا صلاة الصبح وجار كذي لوتو كذي واصدح مركها صدح راس وقتنا وين نقوم كرتها وقفك تجمعيني صلاتي عذر دارنا وتجمعيني وكان مسافر كأو كلوي قفك مسافر كها يقفك عن وصنا يا سيد جوارد مركا واحد برفورا كلا هيا وكلاي يكو يوغل مكا وعي وحب الشيخ رحمه الله عن أبي عمر الشيباني واسمه سعد ابن إياس قال حدثني صاحب هذه الدار دارتا نينك اسكالها أي إيوار رمي وأشار بيده قعنتي سوحه وكتلهم إلى دار عبد الله بن مسعود دارت عبد الله بن مسعود أي إشاري أو تلمامي قعنتي كتلهم هو كوفوي رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبي إله أيام ودي أي العمل أحب إلى الله عملك يا إلهي حقي سلو قتش علي قال الصلاة على وقتها صلاة وقتك اللي قتوه يا مركا أبو إلهي قتش علي قلت ثم أي تأتنا محاكو حقمان ثم أي قال بر الوالدين لبدا والد الله سما فلو أيكو حقا قلت ثم أي تأتنا محاكو حقمان قال الجهاد في سبيل الله جهاد في سبيل الله كيدك إلهي الله دقالمو أيام ركا أيضاً كسيحك قال حدثني بهن رسول الله عبد الله بن مسعود حجري حدثني بهن رسول الله رسولك إلهي بكلمات كان إي والربي ويشيغي ولو استزدته حدان كدل بالهين إي زياديه لزادني وإي زياد لها حدان كدل بالهين إي زياد وإي زياد لها أي عملي أحب إلى الله صاحب هذا الدار حدثني صاحب هذه الدار دارتا نك اسكلا هذا اي ورم وحوش دي عبد الله بن مسعود دارتي سنوحي كتالا كوفاي كتالا مركو على غي هذا مركو دارتا وتلمامي تلمامتا وتلمامي دارتا إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث كان يوكر وشيغي وغريغان دخجيسو با او شيغاي تاس وا سورا قال اما و خلقا يوا ميشا وينا سو مارين مريتان كي ميشا اي سو مارين انو يري ديتنا دارتن نينكا اسكله و خا ماركاسو يي ورن اما و سيدو كاله اني دارتن اي اهي ميد عام اه او ددك دخيو عانكا او ددكو اي كو سو نقنقدان او عبد الله مسعود او يمادان او علمي ايو سو دونتان او ماركا واخا ويان علمي كي قاطان اي وخي او باهان يهين أما سؤالها يودون إن مركي ودينيان أيوة من مركي دارس كعانا ويهذا لأن كان شيخ عالمي كابد جنا مركي حس كنا قط شيء عانا taana waa iska suurtagal ayadu. Marka Cabdullaahi Mas'uud buu jeeyey ayu al-aamali ahabbu ila Allah, amalkan waa acmaasha daahirka, acmaasha waa laba qaybood, camal daahira, acmaal albadaniya aldaahira, camalka badaniga daahirka ah iyo acmaasha khafiga ee qarsoon, acmaal lquluub, quluubta iyo acmaasha khafiga ah ee markaa qarsoon iyo acmaasha daahirka. Halkan waxaa loogala jeedaa camalkii daahirka ahaa, leanna salaadii waa camalkii daahirka bay ka mid tahay. Alacmaal aldaahira duuna albaatina, acmaashii daahirkeedii muuqatay baa halkan loogala jeedaa. أعماش باطنك أي قرصون أصل وحوي من أصل الإيمان، أصل الإيمان من أصل الإيمان كظاهر كنا ومن كماله الواجب، كمال كيس واجب كها أما كيس مستحب كها. أي العمل أحب إلى الله، عمل كبا إلهي حق سلو قدش عليها. قال الصلاة على وقتها، صلاة وقت جيدة لتكره ما كان الصلاة على وقتها waxay marka noqon kartaa yani waqtigii loo xadiday oo la tukado awalkii dhaxdi aakhirki intaba waa shamlisan kartaa. As-salaatu calaa waqtiha waxa kala soo arortay as-salaatu liwaqtiha waqtigeedoo la tukado, waxa kala soo arortay as-salaatu liawwali waqtiha salaada awal waqtigeeda ugu horeeya oo la tukado. Marka as-salaatu liwaqtiha yaa as-salaatu liawwali waqtiha. حديث أهل العلم قارك من سنة كي سواء ضعيفين وحكى من الدار قطني يمرك ابن حجر لفتي سنة مركة وحبك الشيغي. لكن الشيخ الألباني رحمه الله صحيح الترغيب في حديثك وكسحي يلي الصلاة لأول وقتها صلاة إن أول وقت اللي قلت كني أي حديثك شيء يمرك. قلت ثم أي ما هاكو في قد بيتنا أي العمل أفضل بعد الصلاة صلاة الدبدين عمل كبا وقفل لبضان صلاة وقت كذا لتكني الدبدين عمل كبا وقفل لبضان. يتنوح رسول كوري قال بر الوالدين لبدأ والد الله سمفره باكوحية يعني حديث كان يوحي سوافق آيات القرآن إلهي يسكح جسي عبادة يسي سجين لعابده يبر الوالدين وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك ويسكح جسي salaaduna waa cibaadadii in ilaahay la caabudo subxaanahu wa ta'aala. Marka sida aayada quraanka birrigi waalidayinka cibaadadii lagu xujisiyay iyo rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam cibaadadii salaada oo birri waalidayinka lagu xujisiyay labadii waalid oo loo samafalo oo ixsaan loo sameeyo. Qultu summa ayu maxaa ku qaala aljihaadu fii sabiilillaah jihaad ilaahay darti oo loo dagaalamo oo dagaalka loo galo. Marka saxaabigu wuxuu radiya allahu canhu قال حدثني بهن رسول الله رسول كلاه بأي ورمي ولو استزدته لزادني أدان كدل بلهين إذ زيادينا وإذ زيادين لها. حديث وحو كان بابك الصلاة على وقتها صلاة وقت قدر تكني إن صلاة وقت قدر تكني أورت أن لغور رسينين وإنك شاقنين لي دخول الوقت وقت قدر قلتانك صلاة وشرط وشرط يحوية صلاة دي السحيتان كيدي دي صلاة دي وقت كذي وقت أنا قف كنت كذا وكان رأي يعني مثلا صلاة اسمها صحيح وقت كذي لو قلت لك الوقت كان رأي برقدي وكلو كنت كذي صلاة الظهر ما صحيح صلاة داس وحواتك كانوا سوعلي. وحكى الحديث كنت الماما يا وحوقف اللي بدن صلاة كستين لتكذا وقت كذا وهو الرأي صلاة كست وقت كذا وهو الرأي لتكذا. marka laba salaadood baa marka laga reebo laba salaadood iyo marka in dib loo dhigay fadli badan salaad waa salaada cishe wayna noo imaan insha Allah xadiis ay noogu iman doontaa in salaada cishe dib in loo dhigay fadli badan tahay oo rasuulka kaleeyhi salaatu wasalaam oo uu sheegay in salaada cishe waqtigeedu yahay habeenka yani waxa weeyaan salaad dib loo dhigo waqtiga horaan la tukanay dib loo dhigo xogaa xadiisa socota ku arki doona insha Allah. Salaada labaadna waa salaad duhur, salaada duhur waqti kulaylka faraha badan lagu jiro in dib loo dhigo la yar qabo la qaboojiyo ayaa fadli badan iyadana idana xadiiskeena ugu imaan doonta insha Allah laga yaabo inaan aragno. Labada salaado gooyaane salaada duhur waqti kulaylku jira iyo salaada cishaay salaadaha kale in awalka waqtiga laga tukado ayaa fadli badan. In waqtigii salaada la tukanayo iyo salaada awalka laga tukanayo xadiis waa noo sheegaya. Salaad kasta waqtigeedina xadiisa soo socota ayaynu ku arkayna. Waxa kale xadiisku sheegay birrul waalidayn, labada waalid in loo samfaro. In labada waalid loo samfaraana waa waajib. Birrigoodana waxa weeye kasratul ihsaan والتودد إليهما إحسانك إحسانك ولا لا لا فربضي بالرجود وحوي إحسانك الله سميعه إن مركب وحويان قال قايل كذا إن لا تعلاه لبدي والد وفعل ما يسرهما وحفر اعتجرين ينا إن لا سميعه لبدي والد أبيه يهودي صاحبته ودك صاحبته هاي نسكو دراين oo ayagana laga warhayo oo la xidhiidhiyo suu rasuulku sheegay alayhi salaatu wasalaam in aaq lagu noqdo oo markaas lagu madax adkaado na waa xaraan fala taqul lahum uffin wala tanharhuma wa qul lahum qawlan kariiman fala taqul lahum uffin wa hada al hunya yani uff ha koorin in la garaca hadalkeeda da in gacan la saaro hadalkeeda da هذا الكلمة اللي كيلال فلا تقل لهما أفن أف كورني يعني هذا البنها كورني هذا القلبس يا ها يا هذا اللي بسنا يام ولا تنهرهما هروف وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الكاسي لهي نوشك سبحانه وتعالى لبدأ ولي الله سمع فريم اسم فلك ودوح يا وحي حاران كا إن لغو سمعيو وحي بها إحسان كهي الله سمعين يوعى أهل العلم ومركا قولوا وحبي كنت مامين سفيان بن عيينة وحالا قوري إنو يري قوله تعالى أنشكر لي ولوالديك أنشكر لي ولوالديك وحي من صلى الصلوات الخمس ننك تكذا صلى الله عشانتا فقد شكر الله ننك تكذا صلى الله عشانتا إلهي وأمها النقل ومن دعا لوالديه عقب الصلوات فقد شكرهما قفك لمديس والد مركو صلاة وكبح الدبليد الدعية وأومها النقد فقد شكرهما هذا قرآن مركو التفسيرين أي أن اشكر لي ولوالديك هذا قرآن كي لهي مركا سبحانه وتعالى ولي أنيق لبدا والد مركا إيمها النقد قفك شنت الصلاة كذا إلالية كمعيكو إلالية قفك إله وأومها النقد فقد شكر الله قفك اللبدي سوال الصلاة كستو كبحو قداشين ودعيان فقد شكرهما شكري قواليين مركا عاق أسكال أنا سينا عاق كن قوتد وإن المقشا وإن الأسام فشا وإن الإحسان كم إياشا وحا أي كدرا وعنب قبطا يعني هذا العربان أكثر من هذا العربان وإن الكورنين وهدي وحق حلم كاقي مع دوان أدو القارطا يعني هدي لباتكو قيسان وإن أدو القارطا مركا een waalidki waa arinka waalidku waa arigi waxa uu ku tusinaysaa ilaahay cibaadadiisi inuu la xidhiidho bir waadinka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah taswata waxa kale hadisku sheegay jihadu fi sabilillah jihadku waa badlu juhdi fi qital al'a'da la takuna kalimatullahi hiya al'ulya wa kalimatu alladhina kafaru hiya as-sufla kalimatu ilaahay kor loo qaado jihadku fadhal farbadan buu leeyahay jihadku anwaac buu leeyahay إن شاء الله تعالى وحينو كواركي دونا جهادك يمركا وحياباكو تعلقا كتابك آخر كيسا وحكوكينا دونا كتاب الجهاد جهادك كتاب كيسا أيونا حقا دمو قلتك دونا وأنا كتاب قار أيونا قلنا ألقا سمحا كنت مامي دونا أحكام تأولي هاي وعدو قاتا عبادات قوالا بقي بض منها ما هو مقصود لنفسه ومنها ما هو صلته مذن هو مقصود لذاته ذاتي سو مقصودو يهو شيء للدنيا ويهي مطلوبة مذنوى وصيلة ويهي مركا جهادكو يسوكو ذاتي سو ماها معي مقصودو ماها سالصلاة دي وكالي صلاة دي وكالي يزكاة دي صنك وكالي يحجك وكالي يعني مقصود لذاته ماها يسوكو وصيلة ويهي شيء بوصيلة ويهي شيء وصيلة ويهي ومحي إلى علال الإيمان ونشره iimaankii oo la ogeysiyo dadkii iyo islaamkii diinkii oo dadka la gaarsiiyo lagu faafiyo faafinta diinta la faafinayo iyo gaarsiinta dadka la gaarsiinaya ma noqonayso kaliya in seef la qaato in seef la qaato ma yani waxa diinta lagu gaarsiin karo af baa lagu gaarsiin karaa qowl baa lagu gaarsiin ficil baa lagu gaarsiin jihadku kaliya ma aha dadka qaar kamid ay aaminsan yihiin in hubku la qaato ninki gaala ka soo horbaxay la dilo may jihadka arabka ayaa ka horreeya jihadka seefta jihadka arabka ayaa ka horreeya jihadka hubka iyo seefta adoo qofkii diintu u sheegi karaya oo u tilmaami karay laga yaabo hadalkaagaas iyo bandhiga dacwada iyo diintaadu bandhigaysid in wax ku qaato in seef ka hor tagtaa waa mamnuuc wey sidaa daraaddeed ba rasuulka calayhi salaatu wasalaam yani waxa uu ahaa waxa weeyaan qur-aanka mid kaloo jihaada wajaahidhum bihi jihaadan kabiira wuxuu diri jiray saxaabada saxaabadiisu diri jiray inta horena isaga ayaa marka waxa dadka u tegi jiray oo marka waxa weeyaan u sheegi jiray meelayo qaar ka mid a saxaabadiisu u diray sida yaman oo kale mucaad buu u diray oo abu muusa alashcari buu u diray oo cali bin abi aalib buu u diray waxay u tegi doontaa qom ahlkitaab qom ahlkitaab u tegi doontaa waxa ugu horreeya ad ugu yeedhaa ha noqoto shahaatan laa ilaha ilallah falyakun awala maa tadcuuhum shahaatan laa ilaha ilallah aw falyakun awala maa tadcuuhum ilaa an yuwaxidu llah waxa ugu horreeya aad ugu yeedhaa ha noqoto in ilaahay keli yeelaan oo shahaadan laa ilaha ilallah wa anna muxamedan rasuulllah waa inay ilaahdaan hadday taa kaa aqbalaan buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaad ogeysiisaa inuu ilaahay ku far yeelay salaada shan salaadood habeenkii maalintii hadday taa kaa yeelaan waxaad ogeysiisaa inuu ilaahay xoolahooda uu ku waajibiyey maal laga qaadayo kuwooda aqniyada ah kuwooda fuqaraadana loo celinayo saasuu u diray saxaabadiisa nimanka boqorada waraaqo u diri jiray ninkii kisra loodhan jiray iyo ninkii qaysar loodhan jirayba waraaqay ninkii loodhan jiray muxuu ahaa heraql heraqle ninkii loodhan jiray warqad buu u diray aslim taslam yu'tika allahu ajraka maratayn warqadu u diray wuxuu ku qornayd islaam waad nabadgeli ajriga ilaahay laba jeer buu ku siin doona waa kulli bilaabi doona inamaro dagaal baynu ku qaadanay dhinaca kale u rogaynaa muu odhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka hore waa in diin kala gaadhsiiyaa hadday diidaan markaasi imanaysa hadday diidaan jizya bixiya baa la odhanaya hadday diidaan baa loola dagaalamaya marka wacaynkaa wey jihaadkan seeftu wuxuu la macno yahay sidii nin marka wax weyaan socoto oo kale oo ushiisi ama hangoolkiisiisitaa oo dariiqa maraya oo dadna dariiqii ku arkay oo la dhigay dadna hangoolka intuu suray kaga qaada dariiqii uu ku baneeyey waa saasoo kale diintaa socota ee faafisa ninka hor istaaga ee doona inuu joojiyo unba madaxa laga jaray laga banee way soconaysaa waa intaasun ee maaha iyadu maqsuudun lidaati haayo shay marka waxa weeyaan maqsuud waa gaarkiisa oo waxa weeyaan matluuba oo gaal kasta oo la arko in la dilayo maaha micnaheed si dadkii qaarkeedu aaminsan insha allah waynu arki doonaa biidin illah marka xagga dambe aynu gaadhnay kitaabka jihaad markaynu gaadhno su-aasha meesha taalla marka waxa weeye rasuulka waxaa sugnaatay waqtida qaar ka mid in la weydiiyey ayu lacmali axabu ila allah dadana su-aashan mid aan ahayn uu ku jawaabay mathala asalaatu calaa waqtiha waa lagu sheegay aliimaanu billah ayaa meelaha qaar uu u horreysiiyey marka kala duwanaantan jawaabta ay kala duwan tahay micnaheedu waxa weeyaan liikhtilaafi axwaali saa'iliin dadkan wax weydiinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam axwaashooda oo kala duwan ama awqaada waqtiga la joogo oo kala duwan waxaa laga yaabaa waqti jihaadku jiro oo kale in la yidhaahdo camalka ugu khayrka badan waa jihaad fii sabiililah dagaal baaba lagu jiraa camal iminka la qabto waxa ugu khayr badan jihaad fii sabiilillah waxaa kale ee suuragal ah in laaka qofka su-aasha weydiinaya ama dadkan ama waqtigan la joogo oo kale in dadku salaadii aynu ku wanaagsanayn ama ninkan laftiisa salaadii ilaalinteeda inuu ku wanaagsanayn inuu waqtigeeda ilaaliyo dabeetana jawaabta maxay noqonaysaa assalaatu calaa waqtiha waxaa laga yaabaa in qofkan wax weydiinayaa oo birulwaalideynka uu ka hooseeyo dadkana waxa la leeyaa birulwaalideyn waxaa laga yaabaa qofkan su-aasha weydiinayaa inuu dumarka u wanaagsanayn deetana la yidhaha khayrukum linisaa'in wax idinku khayr badan oo idinku wanaagsan kuwa dumarkiina ugu khayrka badan waxaa laga yaabaa qofku inuu dulqaadkiisu yar yahay oo cadhadiisa ay badan tahay oo deetana la yidhaha laa taqdab ha cadhooninba oo markaa cadhada iska ilaali camal aad qabato waxa ugu khayr badan inaad cadhadiidii aad ceshatid ood ilaashatid marka jawaabtu takhtalif liikhtilaafi axwaali saa'iliin aw liikhtilaafi alawqaat قفك وحوي دين يا أيك علمت كلبا حال كيسة يلا فيرني فوائد كلنا كل حديث كو كتيران لكن تاس ناس كيف تفهمين عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لها وحوها يصلي الفجر صلاة أروري أيو تكنشري يصلي الفجر صلاة الصبح أيو تكنشري فيشهد معه نساء دمر بمركاس معيس سو حاذري شري وإيمان شري من المؤمنات دمر كاس مؤمنات مؤمنات كاملة مترفعات بمروطهن مريوه ذنا كقارا متلفعات هو مركب ملح على قصب بلاو ملح على قصب لقصو حرو امراض متل صالو صحدو يا متلفعات خويا ملتحفات يعني وي هلاتين مرض وي هلاتين حدو ملح على قصب بلاو بمروطهن مروط هو أكيسة معلمة وهو على مره مصوف بالقسمي أم خص بالقسمي ويشهد معه نساء من المؤمنات دمر المؤمنات كم إذا يا صلاة إيمان شري مترفعات بمروطهن حرم أما هلابا مريه المركز بمروطهن ثم يرجعن ونقنين إلى بيوتهن قريه بكل نقنين ما يعرفهن أحد من الغلس ما يعرفهن أحد إذا قفنون قرنين من الغلس مذوق شراء أو قيد غلس غلس وهبينك يعني ظلمة الليل أما اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل صبحا وقد دلاعي افتين كاسي افتين كيسة يهبينك مقدقي سمرت اسكو درسمه بالي لهذا غلس صدق الواحة الأغرية غبش غبش نواحة ليلي وظلمة أول الليل أو آخره هبينك أول كيسة ملوقة شراء أما آخر كيسة هبين كمدو قاسنا غبش والد غبش وهل كلام كبا لاغري هل كسين كان شين لاغري غبش وهل كلام لاغري غبس سين لاغري اللام كان بالو بدلي ايضا هو غلط بالي إن لدا غبس هل كان معاسو كان هو لاغري لكن هو غلط غبش اما غلص مكا ما يعرفهن اذن جرنين احد اذن اين جرنين من الغلس من اجل الغلس يعني مدو جيرو دي بيدنو غرانين مدو بسواد لو غري مدو ولا غبخاي افتينا ما جيرو دي لاري وخر كام جيرو ماركا دو ماركي سلااد تكني عيد بو مي غرانين حديث كان صنعاني شرحه وحو كويد ماركا اما حاشيه عدها لفظيا نوعا بخارينا موسو سار مسلم موسو سار هذا الله عسى كلامي يتنوح الشيخ باب ستر العورة إنه بخاري وكسو صاري حديث كان لفظ ينعم دهكو يا الله وكالي لكن وحيكوك للدوانعين ما يعرفهن أحد أيو كتوغا بخاري من الغلس تاسي بخاري كمترت تاسواتها مسلم بين غطي وحيكو المسلم صدح رواية أيو صاري حديث كان صدح للرواية لفظ ينعم دهكو يا الله من ما يعني كدوين الفات كدوين كدو دو aya marka waxa weeyaan muslimka ku sugan sida daraadeed sheekhu isku dhex daray alfaadi bukhari iyo kii muslim isku yar dhex marka darayo dad mutafaq aleem alna asa kala kan noocaas يعني جهاز مركو هره ايركو كربو بها دل مركو هره افتينك كربو بها يتم دبو سكون غلا تفجر الكاذب بالي لها فجر صادق ويسترارا جهاز ساس قد الرأي عبان صدا وفي الصنو دير ويا تفجر صادق بالي لها كهره اي فجر الكاذب كا صلاة وقت يدمو سوكلم كبنب اي فجر صادق لها اما الفجر الثاني صاد وقت كده وصقل خاصة مركز لغور رمي waaga dilaaciisaasi ugu horeeya waxaan waaga dilaaciisa labaad buu jeeday afu waaga dilaaciisa labaad ee salaad subax galaysa waxay joogtaa ilaa inta qorraxdu ka soo baxayso inta inta ka dhaxaysa salaadii subax waqtigeedu waa inta weeyaan in waqtiga ay soo galaysan ahlu cilmigu isku raacsan yihiin isku may khilaafin fajr saadiqa yacni ma fajr fajriga labaad in salaadii subax soo galayso isku raacsan yihiin taas waa taa waxa la isku khilaafay uun salaada ma waxa fadli badan in madow lagu tukado oo marka salaada waxa weeyaan waqtigeedu uu soo galo waqtigan madow in salaada la galo la tukada fadli badan mise marka dhulku iftiimo in loo yarkaadiyo oo dhulku inuu cadaado oo uu iftiimo oo iftiin lagu tukado taasa fadli badan waa laba qowl ahlu cilmigu leeyihiin jamaahiir jumhuur culimada bidood waxay ku tageen inay fadli badan tahay in la tukado waqtiga takliiska la yidhaahdo takliisku waa qalas waa madowga weeyaan ikhtilaadu diyaa yani si xadiiskana mumkin ugu taala qalaskaas waxa weyn ikhtilaadu diyaa subxii bidulmati illay habeenkii madowgiisii iyo cadaankii subxii marka isku darsamaan ayaa qalas la yidhaahdo marka habeenka in waqtiga marka waxa weyaan madowga salaadii subxii lagu galo oo la tukado baa fadli badan bay yidhaahdeen abuu xaniif isagu waa khilaafay wuxuu in la cadeeya wanaagsan oo loo yarkaadin doonaa dhulku markuu cadaado cadaan dhulku yahay baa salaadii subax la geli doonaa sidaas markaas ugu yidhi qoladan hore waxa dilishnay xadiidkan imi kayna hayno oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaadii wuxuu ku tukaday madow iyadoo dhulku weli madow yahayna waa ka baxay salaada oo dumarkii masaajidka yimid ee tukanayo cidina ayna garanaynin cidba may garanayn dumarka cidina may garan laa yacrifuhunna أحد من الغلس عذب ما يجرنين مركا لا يعرفون أحد من الغلس تاسي وحال لو قلتش ما دمرك لفتو دان لجرنين ما دمرك لفتو دان أعيان تو دان لو قرن وهب لاي وهب لاي أن لو كان سارين يعني هو فاطمي زينة وكان مثلا يعني لو كان سارين مسوا عويان لا يعرفون أحد وحال لو قلتش هذا ما الرقبة ما دمر بابا لو كان جرنين وقفك هما قسم بالعركية يعني مقال كيسون رقي دمرين يهم بالك سارين لا بقوا أهل العلم يقول لي يهمي قال وحكم فسرين لا يعرفن أحد من الغلس وحال لو قالت شيئا دمر إن يهين إن رقيهين لما قرنين لكن هذا كان نوع عصك النوى ردي يقول قول باطلا قال وحيد ما يانا أهب لا يهب لا يهين تيبان لوك لقرنين ما يقول كتير أوكي هل كان وحيد لشيئا متلف عاد مكلا لا يهي يعني دمر وش قوضوا بنانا بالي وش قوضوا بنانا ما كان وش قوضوا بنانا سيفعان لو أركينين دبا تنا سيدا اصبا مركا لا يعرفنا احد من لا يعرفنا احد لو يجي او سير وايد قار كلو سارتي لا يعرى يعني بركود برك لغما سوسن لما جرنين دمرك وها كلا لو فسر لا يعرفنا احد من الغلس مر ان لي مركا صلاه سا لوغا بخوا رغ وا جوغي جيرين دمركونه هوراي اوغا بخي جيرين يعني مين فدي جيرين بي هوراي مركا وو دري جيرين يدو ان لا جرن بي هوراي يعني هوراي بخي جيرين رغنو كدبين جيرين marka dumarka hor bixi jiray way degdegi jireen bixitaanka ragana ka dambeeyay taana kulana waa idana lagu fasiray calaay cal hadiidkan balo dirishay qaras in lagu tukado in fadli badan tahay sidoo kale rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar wuxuu ku tagay madowgaasi marna waqti cad u dhulku waa iftiimayo oo cadaan yahay buu tukaday intaa dabadeed wuxuu salaada geli jiray oo tukan jiray iyadoo marka waxa weeyaan dhulku uu madow yahay buu tukay marka waxa weeyaan tukan jiray أبو حنيفة وعود الشيء حديث رسولك عليه الصلاة والسلام أسفروا بالفجر صلاة الصبح عدية ووقت لكم عدية هي تكلم فإنه أعظم للأجر أجر يعني وقت أجر قد بدأ هي سلا يالا حديث كاس مركا أي يود الشيء حديث كان جواب فربنا بلغ بحيي جوابها وحا كاملة وحا لو قلت شيء وقت رسولك عليه الصلاة والسلام اللي هي أسفروا بالفجر يعني صلاة الصبح وقت وقت لكم عدان يا حي معنيد وعوي مرك رسولك وفري إن ددك يتكلان صلاة أرورية إن تكلان أول كذا يكتكلان أول وقتها وقت لكم ملوية هاي أي ددك دذالك الدذالين أو جيد أي واحد لغيا وإن وقت إذا قارك مرد علي إن أول كي صلاة كهر الرياء أول كي صلاة إن كهر الرياء oo fajrigi hore fajri saadiqi fajri saadiq fajrigi ka horeey ee fajr kaadib ka aha inay markaas ay tukadaan ayaa markaasii waqtiga qaar laga yaabay inay dhacday dadalkii ku dadaaliyeen awgeed in salaada awalkay tukadaan dadka rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu asfiru asfiru biha ay akhiruha dib yani xogaa dib u dhiga ilaa an yatla al fajr athani illa intu fajr kalabaad waaga dilaaci salaabaad intu soo baxayo dib u dhiga oo salaad markaa hadii dajinina oo waqtigeedii waqtiga horeeyaha tukanina kaas oo kale waa lagu tafsiiriyay waxa kale lagu tafsiiriyay annahu mahmulun ala layali al mughmira marku lay asfiru bil fajr waxa lagu la jeedaa habeenada qodayxu jiro iftiinka u jiro badani waxa weeyaan waqtigaas baa lagu la jeedaa oo de marna dayxi iftiinkiisu uu weyn yahay yaa waad yaa waadawi marna waadadaas marna marka waqtiga cadada lagu la jeedaa bal laakiin soo ugu fiican waxa weeyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam asfiru bil fajr waxay noqonaysaa quraankii wala dheeraynaya salaadda subax marka salaaddii waxaa la gelayaa iyadoo dhulku madow yahay waqtiga madowgu jiro waqtiga cadada ama ahe madow baa lagu gelayaa waqtigeedi ugu horreeya baa la gelayaa dadka qaraacadii baa la dheeraynayaa waxaa laga baxayaa dabeetana iyada oo dhulku cadaaday baa laga baxay taas baa ugu dhow ugana wanaagsan aqwaash ahlucilmiga sheegeen marka salaaddii madow baa lagu tukan doonaa in madow lagu waqtiga yani waqtigeeda ugu horreeya in la tukado yaa ugu fadli badan qaraacadii in la dheereeya fadli badan oo qaraada marka la dheereeyana salaadii laga baxo iyada oo dhulku cadaaday siduu rasuulku samayn jiray calayhi salaatu wasalaam taasuma ugu fiican marka salaada subax waqtigeedu waa waqtigaas duluucu lfajri saadiq waaga dilaaciisa ilaa inta qoraxdu kasoo baxayso xadiidku waxa uu tilmaamayaa dumarku inay imanayaan masaajidka ay soo xaadirayaan laakiin waa goorba markii fitnadii laga aami yahay wey idaa uminat ilfitnatu marka fitnada laga aami yahay ayaa markaa ayay tahay oo dumarkii de aan wax dhibaatayna soo gaadhayn markaa culimmada qaar ka midihi waxay yidhaahdeen dumarku bixi maayaan masaajidkii yacni u bixi maayaan maaha ina meelahaasoo maraane masaajidkii ka warramayaan gurigeedii ka bixi mayso iyadoo masaajidkii tegaysa ilaa bikhamsati shuruud shan shardi qaarna way ziyaadiyeen oo waxay ku dareen saddex kale oo sideed bay ka dhigeen shardiga koowaad an yakuna dalika lidaruurati daruurta waa inuu baxda salaadii hadday ubaxayso iyo hadday wax kale ubaxaysaba daruur waa inuu baxdaa hadday masaajidkii tegaysa hadday meel kale tegayso waa inay xidhataa dharkeeda kugu hooseeya dharka kugu quruxda badan waa inay xidhan marka gurigii ka baxayso waa inaan wax diiba ama cadar ah ama udgoon ah ama bukhuur ah waa inay ka muuqanin shardiga saddexaad waa in maalinta labada tarafi baxdaa gelinkii hore iyo gelinkii dambe habeenkii iyo waqtiyada dambe waa inaan bixin dariiqa markay marayso waa inaan dhinaca ka marta tarafka wasadka raggaa iskale marka wasadkii hadday marto bartankii hadday marto raggii dumarkii isku darsamaysa inaysaas u dhicin dumarka hareebahay ka marayaan dariiqii ragguna bartankii marayaan waxaa kale markaa ay ku daran ahlucilmiga qaar ka mid ihiin inaanay ruuxa dumarkay baxaysa inay noqonin dumarka lagu fitnoobay wejigoodoo kale hadday muuqato de markaa laga yaabo dadka inay indhaheed marka indhaha ayla raacayaan in dariiqan ay marayso wax dhibaato inay kasoo gaadhin niman tuugay joogaan oo budhacda joogto ma dumarka qaar kaxaysanayaaba ay joogaan bixi mayso waa in jinjimaha ay xidhan tahay ama shuuliyada ama waxay lugaha ay ku xidhan tahay ama gacmaha waa inaanay sanqadhaynin wax sanqadh laba inay xidhano marka hadday dee marayso meelaha sanqadha waa la eegaya oo dee markaa waxay soo jiidanaysaa dadka dhagahoodii iyo indhahoodii waa inaanay waxaa sanqadha lan waa inay xidhan ama kaba ha noqoto ama shuuliyada ama jinjima ha noqoto iyo waxyaabaha la midka hadalka noocaasa markuu ibn mulaqin sheegay raximahullah qarnigii waxa weeyaan sideedaad iyu noolaa wuxuu yidhi waladii yanbagi fii hadihi alazmaan almancu mutlaqan inuu ruuxa damwarka iyo baxdaba maaha zamanka inay nool nahay waa zamankiisa waa qarnigii sideedaad sheekhu waqtigiisa dee cilmigu faa uu ahaa marka waxa weeyaan cilmiga iyo diinta iyo marka waxa weeyaan dhaqanka wanaagsani uu faafsanaa ayuu ka hadlaya bas wuxuu yihi waqtiga inaynu nool nahay inay dumarku ay baxaanba maaha sideedaba ama ay masaajid tagaan ama meel kaleba ay tagaan إلا أن تكون عالمة عاملة إن نقطة قبل عام علم له أو مركا الله يقانا قبل مركا علمي قد يكون عمل فرصة هاي وآن لقو فتنو بيني وضدك أي يقانان إن قبل دي شيخة ضعاية هاي وقصوح وذلك أن صلاتها في بيتها أفضل من المسجد مطلقا إن قولي قيدة كتكتو قبل دي أي كفض لبضل مساجد إن كتكتو مطلقا مر والبوص يعني مر نبا يعني guri gaad in ku tukato masaajidka inay timaado in guri gaad ku tukato ka fal badan ka dumar ka guri ay ku tukanayaan iyagu way buyutuhunna khayrul lahun masaajidku way manayaan way ku tukanayaan laakiin waxa u fadli badan in guri ga ku tukadaan iyagu bi khilaaf arrijal ragga iyagu waxa u fadli badan in masaajidka yimaadaan ku tukadaan marka bal u fiirso sheekhaasi waqtigiisi oo marka waxa weeyaan dadka muslimiinta ay ahaayeen dad cilmi leh oo culimadu ay ku badnaayeen ودلك دقيق في عنيكو بالنايين أيا أوليها والذي ينبغي في هذه الأزمان المنع مطلقا وقت كنا المعلم مرانا تدو شيخ أستيوي لها أما وارك لها الدمر كرقا يسرون أيام أما وحويان عن طريق بلا يقبرين هبين يمالنا لصعوني وأن وقت بين الله هين ساعد قفك وبحبه وحويه وحلو كل مياه وروح الدمر وصعوته أما هبين هالنقطة أما مالها النقطة يعني أرنك هو كسي درنا لها حديث كاس كذا بيا حديث كان وحكورنا يا صلاةها مغرب صلاة الظهر يا عصر كي مغرب كي عشيه وقت جودو كورنا يعني شنتي صلاة بوقت جودي وهذا حديث كاس كورنا يعني لبدا حديث صوص على ما كان لبدا حديث صوص على شنتي صلاة بوقت جودي كورنا يعني درسي كذا ما نقول كان دونا وإن شاء الله أعلم محمد وعلى سبحانه